طبقا للكتاب المقدس. طبعا احنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ربيع الخاتم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. حيا الله كل الإخوة والأخوات، ربنا يعزكم جميعا. ويعني النهاردة لقاء كده يعني قاعدين مع بعض نتدارس بنتدارس مع بعض بعض النبوءات في كتاب نوستر أداموس، هذا الرجل الذي استخدم الكتاب في عملية التنجيم عن نهاية العالم. خليني أقول لكم حاجة مهمة، اليهود والنصارى واليهود أو من يطلق عليهم المسيحيين المتهودين أو اليهود المتمسحين كلهم اجتمعوا على فترة معينة تسبق عام 2000. وركزوا معايا في اللي أنا بقوله ده كويس قوي، لأن الألفية الثالثة هي محور الموضوع كله ببساطة. الجميع من حاخامات ورهبان وقساوسة وغيرهم يعتقد أن هذا القرن هو القرن الأخير في هذه الحياة، يعني بيعتقد أن الألفية الثالثة هي الألفية الأخيرة، لن يكون هناك ألفيات أخرى. الألفية الأولى والثانية خلاص انقضوا، وبيقولوا أن الألفية الثالثة هي الألفية الأخيرة في العالم. وأعتقد أن الشكل العام بيدل على هذا الأمر، وهندلل على الكلام دوت بالقرآن حتى في آخر المحاضرة. كان لابد من حاجة قوية جدا تخلي الناس سواء كان من اليهود أو النصارى يعيد إيمانهم بهذا الكتاب مرة أخرى بعد أن قضى عليه تماما عصر النهضة في أوروبا. يعني كتاب أو هذا الكتاب المدعو مقدس بعد حركة مارتن لوثر، ثم بعد أن أتى عصر النهضة أو عصر الصناعة في أوروبا، ثم عولمت أوروبا وبالتالي أمريكا بعد ما ظهرت، حتى كان لابد أن في حاجة تحصل ترجع الناس تاني للكتاب ده، الكتاب اللي زهد فيه الناس، اللي مع تطور العلم بدأت الناس أو بدأ الأوروبيين تحديدا وأنا بقول الأوروبيين وبخص بيهم الذكر، لأن المسيحيين العرب منك منهم الأرض، يعني إيدك منهم الأرض زي ما بيقول. المسيحيين العرب مغيبين منذ أن اخترعوا المسيحية على يد أثناسيوس، عندهم ارتباط زي ارتباط أي شرقي بمذهبه ودينه، صعب جدا يسيبه. هذا عكس تماما الأوروبي اللي بيعدل بيعمل العقل في الأمور وبيوزن الأمور. كان هناك خطة، هذه الخطة لابد إن هي كانت تنفذ ويتمحور حواليها العالم، بعد الحرب العالمية الأولى وانكسار الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية، والحرب العالمية الأولى هي سبب في انكسار الخلافة الإسلامية على فكرة وانتهاء الخلافة الإسلامية تماما بعد الحرب العالمية الأولى، كان لابد الدول اليهودية المتنصرة أو المتنصرة اليهودية تبتدي تعمل نوع من أنواع التهيئة للعالم لإعادة ثقة رعاياها والمسيحيين في العالم مرة أخرى بهذا الكتاب. فكان لابد أن هم يسيروا الكتاب أو يسيروا العالم بما لديهم من إمكانات طبقا لهذا الكتاب. فكان لابد من قيام دولة إسرائيل، وذلك للتدليل على قرب ظهور الملك المنتظر بالنسبة لليهود والنصارى. كثير جدا من الناس ما تعرفش ان العالم كله بيقاد لهذه النقطة، مع قوة إمكانات أوروبا وأمريكا اللي هي امتداد لأوروبا، يعني أمريكا هي امتداد لأوروبا، العالم كله بيتم قيادته وتوجيهه إلى هذا الاتجاه، بداية من منح إسرائيل أرض فلسطين وحتى الحرب في سوريا الآن، ثم الفترة القادمة اللي احنا هنقولها كمان شوية اللي هي خليها بوقتها عشان ما نسبقش الأحداث. هؤلاء الساسة الذين ورثوا هذه السياسات وهذه الأفكار كابرا عن كابر كما يقولون، رئيس دولة إلى رئيس دولة. عشان كده اللي بيميز أوروبا وأمريكا يا جماعة أن ليهم برنامج موحد أو ليهم اتجاه موحد، ليهم فكر موحد. أي حد بيجي بيركب في المكنة دي، أي ترس جديد بيركب بيمشي برضو في منظومة المكنة، ما بيشزس، ما بيعملش نوع من أنواع الشذوذ خارج الهارموني اللي داخل هذه المكنة. كلهم ليهم فكر واحد، كلهم ليهم اتجاه واحد، أي ترس بيتشال بيتحط ترس مكانه بيمشي برضو في نفس المنظومة، كلهم بيمشوا في نفس المنظومة كلهم دون استثناء، وكله بيدور حول ما جاء في التوراة والإنجيل من نصوص ونبوآت وما تم تقديمه من كتب ومؤلفات. الكلام ده هيظهر قوي أو ظهر قوي أيام بوش، يعني ظهر قوي، كان واضح جلي جدا أيام بوش، وهدلل لكم على الكلام ده برضو دلوقتي بما يحدث في هذا العصر من وجود أوباما على الحكم ونبوءات نوستر آدموس بهذا الأمر، بوش الأب وبوش الابن الاثنين. فكانت الأمور واضحة جدا، العالم كله بيقاد لكي يحدث ما جاء من نبوءات هذا الكتاب، من نبوءات هذا الكتاب، مش الطبيعي بتاعه لكن بالإجبار. ليه؟ لأن الذي يتحكم في المصائر هو الذي يسير الأحداث، القوة هي التي تسير يا إخواني. أمريكا وأوروبا هي المسيطرة، وبالتالي هي بتوجه العالم، بتوديه مين، بتوديه شمال. ولذلك كما ترون هذه الأيام، يعني سبحان الله الظروف هي اللي بتحكم وهي اللي بترمي علينا الأحداث. عشان نبتدي نقولها، ما يحدث من كوريا الجنوبية دلوقتي، عفوا كوريا الشمالية دلوقتي، أمريكا ما بتردش، بتقول لها إيه بلاش اللي تقدم، ما تهزريش معايا، مش عايز أغلط فيك، هذا ليس طبع أمريكا. خلاص، هذا ليس طبع أمريكا، لأن في مخطط لسه بيتم تنفيذه، فدخول كوريا الشمالية في هذا التوقيت مش وقته، لسه فاضل تكة، وهقول لكم هي التكة اللي مستنياها أمريكا، وبعد كده يحصل الدب بينها وبين المعسكر الآخر اللي هم يأجوج ومأجوج باتحاد من قوة شرقية، وهقول لكم عليها دلوقتي كما تنبأ هذا الرجل في كتابه، كتاب عجيب، كتاب غريب، بقول لكم كأنكم هتتفرجوا على فيلم ساسبنس في إثارة ومتعة، في أحداث حقيقية، في أحداث لم تحدث بعد لكن الأمور بتتجه إليها. خلينا نشوف الدنيا ماشية إزاي. ببساطة جديدة، أنت لو حطيت اسم نوستر آدموس في محرك البحث بتاع الجوجل، زي ما كان كاتب أحد الكتاب في مقاله، ولما عملت أنا سيرش اكتشفت حاجة غريبة جدا. شوفوا عدد البحث قد إيه عن موضوعات نوستر آدموس، حطوه في البحث بتاع الجوجل، حطوه في البحث بتاع ياهو، حطوه في البحث بتاع ام اس ان، حطوه في اي بحث نوستر آدموس، شوفوا الكلمة دي هيطلع لكم كم رهيب من الروابط، كم رهيب جدا من الابحاث، كم رهيب جدا من المقالات، كم رهيب جدا من الآراء والأفكار، رهيب. عشرات الآلاف من المواقع بتتعرض لنوستر آدموس والورلد وور 3 والأنتي كرايست ومعركة أرمجدون أو هرمجدون اللي هنتكلم عليها شوية بالتفصيل في وقتها طبعا. بيعتمد او بتعتمد نبوءات نوستر ادموس على اربع محاور. ياريت اختنا ايات تكتبهم او اخونا معتز يكتبهم معايا. المحور الاول هو هرمجدون بالترتيب، معركة هرمجدون، الحرب العالمية الثالثة، مجيء الانتي كرايست او المسيح الدجال او المسيح الدجال، والسكند كامينج لجيسوس. يعني عندي دلوقتي اربع محاور: هرمجدون، حرب العالمية الثالثة، الدجال، المجيء الثاني المسيح. هم دول الاربع نبوءات اللي بيتكلم عنهم نوستر ادموس في كتابه، واللي بيوضح نهاية العالم فيهم هتكون ازاي. وعشان ابين لكم خطورة هذا الامر واهتمام امريكا واوروبا تحديدا بهذا الكتاب وهذه النبوءات، عملوا له مركز عالمي للدراسات والابحاث. يعني امريكا عاملة لنوستر ادموس ونبوءاته مركز عالمي للدراسات والابحاث، وبيحضر فيه دراسات وبيحضر فيه ابحاث وبيتاخد فيه دكتورات، وناس بتقعد بتدرس كلام هذا الرجل وتحلله مرة واثنين وثلاثة، وبيقدم فيه دراسات. هنري كاسينجر، حد يسمع الاسم دوت؟ حد يعرف الاسم ده؟ الراجل ده لسه عايش لغاية دلوقتي. كاسينجر دوت لسه عايش لغاية دلوقتي، ليه تصريحات في غاية الخطورة، ليه تصريحات في غاية الخطورة بتتكلم كلها عن أحداث قادمة وأحداث آتية. هذا الرجل يعتبر من الآباء الروحانيين للمركز العالمي للدراسات الخاص بنوستر أدموس. في عالم بريطاني اسمه ستورم مينستريز، ده باحث في النصوص التوراتية، والراجل ده اتكلم عن مرحلة نهاية الزمان اللي هتبدأ بيه انهيار مملكة بابل القديمة، اللي هي ببساطة جديدة. ايه هي مملكة بابل القديمة يا اخواني؟ انهيار مملكة بابل القديمة، العراق. الاحداث كلها بتبدأ بانهيار العراق، تخيلوا. يعني هو بيقول لك الاحداث المتتالية كلها تبدأ بانهيار مملكة بابل القديمة اللي هي العراق. بيقول ان كان في مؤشرات قديمة، لكن يبدو ان الزمان يحتفظ بهذه المرحلة الى فترة لاحقة. بيتكلم عن هجمة التتار اللي اصابت العراق في اثناء الدولة العباسية، واللي بالفعل هدمت كتير جدا من العراق وبهدلت العراق ودمرتها تماما، ودمرت مكتبة العراق وجعلت الفرات يمتلئ بجثث المسلمين وما الى ذلك. لكن يبدو ان بيقول ان الزمان احتفظ بها لوقت اخر على يد اخرين. وانا بوافق في الكلام ده، ان نهاية العراق ما كانتش على يد التتار القادمين من منغوليا، ولكن على يد التتار القادمين من اليونايتد ستيت. فهم لا يفرقون كثيرا عن التتار على فكرة. النبوءات الموجودة في هذا الكتاب يا إخواني، الغريب فيها ان هي تم وضعها عبارة عن رسائل نثرية، يعني حاجة كده ايه نثر كده، وابيات شعرية. الرجل ده اطلق عليها الرباعيات، زي رباعيات الخيان كده، وبدأ يشتغل بنفس اسلوب الكتاب المقدس بالضبط. اللي هو ايه يا اخواني؟ الاستعارات والرموز. الاستعارات، نعم اخونا ارمي لسه هنخش لها دي، ما انا عايز امشيها بس بالترتيب، اعرف الناس خطورة هذا الامر ونمشي بالترتيب اللي هو الاربع محاور اللي احنا قلناهم، عيدهم عليكم تاني، اللي هو ارماجدون، وبعد كده الحرب العالمية الثالثة، وبعد كده الانتي كرايست، وبعد كده السكند كامينج فور جيسس. دول الاربع محاور عشان الناس بس تبقى عارفة. الكتاب كله بيرتكز على هذه الاربع محاور يعني. بنقول ان هذا الكتاب اعتمد اعتمادا كليا على نفس اسلوب وطرح الكتاب الايه المدعو المقدس، من استعارات ورموز. والغريب في الامر ان هو استخدم بعض الرموز، هو نفسه اعترف انها قد تكون رموز مضللة، يعني هو حاطط شيء وبيعني بيه شيء اخر. الحتة دي حتى قارئ الكتاب العادي ما ياخدش باله منه. ليه؟ يعني في كتير بيقول خلي بالكو ده مثلا طائفة من الطائف هتيجي هي اللي هتركب وهي اللي هتعمل، وكأنه يقول لأتباعه أو لمريديه أو الذين يؤيدهم خلي بالكو ابتدوا اقضوا عليهم قبليها، وده اللي بيحصل دلوقتي على فكرة. فلذلك تعتبر بعض النبوءات وبعض النصوص الموجودة في هذا الكتاب نصوص مضللة وأيضا مرشدة، لئن أمكن تغيير النبوءة. واخدين بالكو؟ يعني لو تقدروا تغيروا النبوءة، لو تقدروا تغيروا القدر غيروه. يعني انا عندي ايه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة في دول، ابتدي حضر لهم وابتدي اهزمهم وابتدي اعمل تركيزك عليهم في وقت ضعفهم، فتتهم حتى لا تتحقق النبوءة، حتى لو كان ده ضد القدر باعتقادهم. على فكرة كتير جدا حاول ان هم يحلوا الرموز والطلاسم الموجودة في هذا الكتاب، وكتير جدا زي ما بقول لكم عملوا دراسات كثيرة جدا لبحث نبوءات هذا الكتاب. الكتاب ببساطة جديدة بيتنبأ عن الحضارة الغربية وما ستواجهه. والحضارة الغربية مش بتكلم فيها عن حضارة أوروبا، أنا بتكلم فيها الحضارة الغربية المقصود بها كل الجزء العلوي من الكرة الأرضية، كل الجزء العلوي من الكرة الأرضية، لأن الجزء السفلي منذ زمن بعيد وهو مهدر، يعني حتى مش محطوط داخل الكادر، لأن حتى المواجهات التالية هتبقى برضو في الجزء العلوي. حد فيكم يتذكر فيلم 2012 اللي هو كان بيتنبأ بخراب ودمار العالم واختفاء قارة امريكا واختفاء القارات؟ فاكرين يا جماعة الفيلم ده اللي هو 2012، فيلم 2012 اللي كان بيتنبأ بهذا الامر؟ حد ما شافوش هذا الفيلم يا اخواني؟ ايوة هو الفيلم اسمه كده. هذا الفيلم يا اخواني مستوحى من هذه النبوءات، لكن حصل نوع من أنواع التغيير. أمريكا لا تقبل بأن يكون الضربات آتية من قوة أخرى مهما كانت هذه القوة، فجعلت الأمر يأتي عن طريق غضب للطبيعة. واضح يا جماعة الخير؟ يعني أمريكا مش قادرة تقبل بأن هناك من سيقوم بضربها أو بتدميرها، أيا كان هذا الشخص، أيا كانت قوته على وجه هذه الأرض، لكن هناك نصيب وهناك قدر وهناك نبوءات. إذا كان هناك تدمير فليكن من الطبيعة لا من قوة أخرى. واضح يا جماعة؟ يا ريت الإخوة ترفع أيديها مصرفا لله ورسوله. أنا بقول لكم اللي بيحصل دلوقتي والله العظيم يا إخواني كثير جدا من المسلمين في غيبوبة تامة، لا يعرفون ما يدور حولهم من أحداث. فهذه النبوءات بترتكز عموما حوالين الحضارة الغربية، واللي هتبدأ المعركة بين المعركة الأولانية اللي هي هرمجدون، وهتبقى ما بين القوى المرتكزة في الشرق الأوسط. وهي كالتالي، وهي كالتالي: عملية التدمير هتتم في أثناء تقلبات، نعم، وهذات مختلفة متلاحقة سياسية واقتصادية متلاطمة ستموج بالعالم، وتحديدا الأكثر تأثيرا هيكون منطقة الشرق، وهيكون ضالع فيها مجموعة من القوى. ترتيبها كالتالي، وهتكون شبه يعني مشابهة شوية لحرب 39 اللي هي حرب العالمية الأولى، لأن إسرائيل هتخشها اللي هي بيشار إليها بمنطقة فلسطين، هتخشها ومعها مجموعة من الحلفاء ضد مجموعة من القوات البربرية اللي هي العرب يعني والمسلمين. في نفس التوقيت تقلب هذه المنطقة، يعني مش هيبقى فيه نوع من أنواع الاستقرار في المنطقة، لكن هتحدث هذه الحرب، والضربات هتأتي من الشام، يعني الضربات الشرارة الأولى هتأتي من الشام على فكرة. في المرحلة دي وبعد معركة هرمجدون هيمر نجم مذنب على مقربة من الأرض. النجم المذنب ده يا جماعة بيبقى حواليه هالة من الذرات الكونية الفضائية، حاجة زي بيسموه التراب الكوني معايا، ومجموعة من الصخور وما إلى ذلك. بيقولوا إن هذا المذنب بعد هذه المرحلة من الحرب يعني هيمر بالأرض لدرجة إن هو هيلامس الغلاف الجوي، يعني المذنب نفسه مش هيضرب الأرض، لكن اللي هيمر ويحتك بالأرض هو الهالة اللي حواليه، أو بيسموه شعر المذنب المحمل بالحصى والأتربة وبعض الصخور. هذه الحصى وهذه الأتربة وهذه الصخور انت عارفين للمذنب بيكون لي جاذبية، لكن جاذبية الأرض هتكون أكبر، فهتبتدي تعمل نوع من أنواع الجذب لهذه الصخور وهذه الذرات الكونية أو الفضائية اللي محملة أو اللي هي محيطة بهالة هذا المذنب، وتبدأ بالسقوط. مسلمة يا أخي، احنا مسلمين يا أخونا محمد. هتبدأ بالسقوط. هو بيسمي أن هذا المذنب هو انتقام السماء العجائبي، يعني هو بيقول أن هذا المذنب هو نوع من أنواع الانتقام العجائبي للسماء من الأرض، وهتسقط على أماكن محددة. ايه هي الاماكن دي يا جماعة الخير؟ وخدوا بالكو عشان بالفعل بدأت احدى هذه الظواهر من قيمة شهرين، من قيمة شهرين لو حد يتذكر، وكالات الانباء العالمية كلها بدون استثناء تناقلت خبر. حسنت أخونا الحبيب، حسنت روسيا، تناقلت خبر سقوط بعض الشهب على مناطق في روسيا، صح يا إخواني؟ صح؟ يعني أنت هذا الأمر بدأ بالفعل. وعلى فكرة هناك بعض التقارير بتقول، هناك بعض التقارير بتقول إن بالفعل في الطريق بعض من المذنبات لعل احدهم يمر هذا المرور بالارض. امتى؟ الله اعلم. تعرف تعرف فين المذنبات دي؟ بتسبح في السماء، في سماء الكون، او في عفوا سماء ايه، في فضاء الكون. قد تسبح سنوات وسنوات لا نعلم متى ستدخل داخل الجاذبية، متى سيكون مدارها، متى سيكون مدارها مشابه لمدار الارض، قد تصطدم او لا تصطدم، الله اعلم. لكن بيقولوا بالفعل في مجموعة من هذه المذنبات وهذه الشوب بطريقة او لطريقة للارض بالفعل. لكن بيحصل نوع من انواع التعتين الاعلامي على مثل هذه الامور، ولا يعلمها الا الدول العظمى او مجموعة الدول العظمى اللي هي معروفة بالاسم، اللي هي امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا، مجموعة الدول بيسموها الدول الاقتصادية العظمى يعني. وبالتالي هذه المعلومات لا تتوفر، هذه المعلومات لا تتوفر إلا لمجموعة معينة جدا من الأجهزة المخابراتية حول العالم اللي بيكون ليها القدرة على الكشف الكوني. فبيقول ان بعد معركة هرمجدون، طبعا في تفاصيل احنا هنمر بالتفاصيل دي كلها على فكرة اللي هو ذكرها، لكن خلينا ايه بنعمل استريس كده على بعض النقاط او بنعمل فوكس على بعض النقاط، وبعد كده ان شاء الله هنبتدي يعني نشرح الكلام ده. الاماكن اللي هيتم السقوط عليها، ثانية واحدة يا جماعة الخير. الو، ثانية واحدة يا جماعة بعد إذنكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت، إن شاء الله في صوت، إن شاء الله راح يكون فاصل ونواصل إن شاء الله مع عمنا نمور في الموضوع الشيق حول نهاية العالم في الكتاب المقدس. من بعدنا إن شاء الله في بداية الموضوع، يعني هذا كله تمهيد إلى الموضوع، لسه إن شاء الله سوف ندخل في الموضوع تمام. وإذا كان بداية بهذا الشوق فما دف بالكم في الذي في داخله، هذا عندما نصل إلى لب الموضوع إن شاء الله. معك المالك إن شاء الله عمنا نمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكثف الدعوات يا أخوان، بارك الله فيكم. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخواني؟ في صوت؟ طيب، السلام عليكم. فبيقول إن المذنب هذا الذي سيمر بالأرض وسيلمس شعره، إحنا اتفقنا شعره دوت اللي هو مجموعة الذرات الكونية اللي بتبقى محيطة به من الهالة، هالة ترابية رهيبة جدا، وبعض الصخور. هذه الصخور يا إخواني، هذه الصخور سوف ترمى على الأرض، يعني هتبتدي تسقط على الأرض. ركزوا معايا، الله يرضى عليكم، بلاش في الشهر دلوقتي يا آيات. انت ايه، عايزة تفتحي مشروع ولا ايه؟ هذه الصخور عندما تسقط على الأرض هتسقط في أماكن معينة. إيه هي الأماكن دي يا جماعة الخير؟ أول الأماكن اللي هتسقط فيها هي منطقة البحر المتوسط، هي منطقة البحر المتوسط. وبمجرد نزول هذه الصخور النيزكية هتضرب كثير جدا من الأساطيل، يعني بيقول لك إن مجرد وقوعها في الارض في على الارض هتسقط في بعض البحار، هتعمل نوع من انواع التقريب زي حاجات زي اللي هي بتاعت التسونامي والحاجات دي، هيبقى اقصى من تسونامي كمان، فتبتدي تعمل نوع من انواع التدمير لمجموعه رهيبه جدا من الاساطيل في البحار والمحيطات. يعني هيتم تدمير كثير جدا من اساطيل في البحار والمحيطات بسبب هذه النيازك. الغريب في الأمر يا إخواني، الغريب في الأمر إنك لما تيجي تقرأ هذه النبوءات، لما تيجي تقرأ هذه النبوءات تستغرب جدا، تجد إن كثير جدا من الأفلام الأمريكية بتتعاطى هذه الأفكار وبتطرحها لك وانت بتشوفها على إنها خيال علمي، وهي مش خيال علمي، هي مش خيال علمي، دي نبوءات اوريدي موجودة عندهم وبيبتدوا يطرحوها عليك. قد تستصيغها، قد لا تستصيغها، قد تتقبلها أو لا، هذا شأنك، لكن في كل الأحوال الطرح بالفعل موجود. مش جايبين حاجة من بنات أفكارهم، مش جايبين حاجة من بنات أفكارهم. بيقول كمان أن كثير جدا من البلدان على السواحل في البحر المتوسط تحديدا سوف تختفي بسبب فعل هذه النيازك، وكثير جدا من مناطق جنوب شرق آسيا سوف تمحى تماما، ومن ضمنها على فكرة منطقة أندونيسيا واليابان اللي هي مجموعة الجزر دي هتختفي تماما، هذه الحضارات سوف تندثر تماما، لكن سيبقى هناك حضارة واحدة، ودول البحر المتوسط مش هيبقى الشواطئ اللي هي الحالية أو مدن الشواطئ الحالية هتختفي تماما، لدرجة ان هو بيقول حاجة غريبة جدا، بيقول ان البحر هياكل من السواحل ما لا يقل بعد هذه الأمواج ما لا يقل عن 100 كيلو، 100 كيلو بطول سواحل البحر المتوسط بقارة آسيا، عفوا بقارة أوروبا وقارة إفريقيا، في قارة أوروبا وقارة إفريقيا. يعني كثير جدا، دي مش أفلام والله يا أكسس، تخيل إن دي نبوءات مستر آدموس. بس أنا يعني اللي أنا مستغرب له إن بالفعل الكلام ده، إن بالفعل الكلام ده بيتم تقديمه. يعني أنا كواحد بتفرج على الأفلام دي من زمن الزمن ما أعرفش إن هي نبوءات، ما أعرفش إن في حد اسمه مستر آدموس بيتكلم في هذه النبوءات منذ زمن الزمن. محاولة منه لإرجاع المسيحيين إلى هذا الكتاب مرة أخرى، لأن الكتاب يا إخواني، ودي النقطة اللي أنا عايز أوصلها لكم بقى، الكتاب فقد موضوعيته ومصداقيته مع التطور العلمي. يعني الكتاب دوت فقد تماما مصداقيته مع التطور العلمي. مش ممكن ومن رابع المستحيلات إن في إنسان عاقل يقول أن هناك مثلا أرض مثبتة بأربعة أطراف أو الأرض مربعة. مستحيل مثلا إن إحنا نقول إن في حاجة اسمها أمنا الغولة، مستحيل يكون فيه الغول، مستحيل يكون فيه الثعبان المجنح، مستحيل إن يكون فيه ليلس، مستحيل إن يكون فيه هذه الأشياء الخرافية، مستحيل إن يكون فيه إله متجسد في شكل إنسان ويصلب ويهان. And against what? Against nothing. ما فيش حاجة تغيرت في العالم، العالم كله زي ما هو، الحروب والقتل والشنق والخير والشر ما زال، ما زال هذا الأمر موجود. نعم الثعبان المجنح والحصان، الحصان اللي هو ليه أرن ده، معرفش اسمه ايه بالانجليزي، ليه اسم كده بالانجليزي مش متذكره، تحفظه زمانه وانا في ثانوية عامة، الحصان ابو أرن ده. المهم هذه الأشياء أفقدت كثير جدا، تقريبا اسمه كده لا هو زي ما كتبه أخونا إنجي سيد كده اسمه يونكرون أو يوكرون أو يونيكرون، يونيكرون نعم يونيكرون صح كده. مش معقولة هذه الأشياء تكون في كتاب منزل من عند الله، مش معقول يكون فيه تنين وهو حيان خرافي مش موجود أساسا، بينفر من أنفه نارا، أو أن هناك بهيموس اللي عضلاته فيها نحاس أو لوسيان أو غيره من هذه الأشياء، أو أن هناك نجوم سوف تسقط على الأرض، هم لا يعلمون مقدار النجم. على فكرة الشمس تعتبر أصغر نجم، على فكرة الشمس تعتبر من النجوم الصغيرة جدا على فكرة. فطبعا الكتاب فيه كثير جدا، كل ما العلم يتطور يثبت أن هذا الكتاب بعيد تماما عن الصحة، فكان لابد، كان لابد أن يحصل نوع من أنواع التوجيه، التوجيه بإيه؟ بتحريك الأحداث. تخيلوا يا إخواني القوة الرهيبة، القوة الرهيبة الاقتصادية والحربية تستطيع توجيه الأحداث. أقول لكم على حاجة، هم يظنون أنهم يستطيعوا تغيير الأقدار، تخيلوا يعني بيبتدوا يسيروا الأحداث إلى الاتجاه اللي يثبت فيه أن هذا الكتاب على حق، بل ويقوموا أيضا بتصدير نوع من أنواع الأفكار للناس. ده بيسموه تحقيق النبوءات بقى بالإكراه، ده تحقيق نبوءات بالإكراه. عشان كده لما يحصل أي شيء عارض زي المعلم يونج دوت بتاع كوريا ويحاول ان هو يغير المكنة اللي ماشية، يقولوا لا طب اصبر شوية، استنى بس شوية، انت كده كده هتتخذ في الرجلين بس اصبر. خلاص، اول الضربات، اول الضربات يا اخواني ببساطة جديدة في حملة بعد هرمجدون وانكسار شوكة احدى القوة في الشرق الأوسط، هتحصل حاجة اسمها حملة النهوض. حملة النهوض وبيسميها هو حملة ما وراء البحر المتوسط لإنقاذ الأندلس. بعد كل ده ما يحصل يا جماعة، بعد المذنب ما اللي هو شعر المذنب ده ما يضرب الأرض ويحصل الأحداث اللي انتوا شايفينها دي كلها، ويبتدي يغرق سواحل البحر المتوسط شمالا في أوروبا وجنوبا على إفريقيا، وكثير جدا من دول شرق آسيا هتختفي من على الخريطة تماما، هتحدث ما يطلق عليه، شوفوا الاسم، حملة النهوض. انظروا ماذا سماهم هذا النستر آدموس للمحمديين، ده غير مشروع النهضة. واضح يا جماعة؟ حملة النهوض للمحمديين لتحرير الأندلس مرة أخرى بعد معركة هرمجدون. يعني بعد معركة هرمجدون هيتم حملة لتحرير الأندلس مرة أخرى وتحرير مسكن إبراهيم القديم. حاجة غريبة قوي، الرجل ده بيتنبأ، بيقول ان هيعمل المحمديون هيعملوا حملة عشان يحرروا الأندلس مرة أخرى ويحرروا مسكن إبراهيم الأول. مسكن إبراهيم الأول اللي هي منطقة العراق عموما، يعني منطقة العراق معايا، منطقة العراق. الغريب في الأمر يا إخواني، الغريب في الأمر إن بيقول في هذه الفترة هيحصل نوع من أنواع الاضطهاد، نوع من أنواع الاضطهاد لرجال الكنيسة. خلاص، هيحصل نوع من أنواع الاضطهاد لرجال الكنيسة. وبعد أن كان الكنيسة في طريقها إلى أخذ وضعها الطبيعي ستندثر مرة أخرى ويحصل لها نوع من أنواع الاضطهاد، نوع من أنواع الاضطهاد. كل ده بيتكلم على منطقة، كل ده بيتكلم على منطقة في العالم الغربي أو في الحضارة الغربية. وعلى فكرة ده هو بيرجع بنا شوية لورا، يعني بيقول في مسببات لهذا الأمر، وبيقول إن هذا سيكون عقابه اندثار إمبراطورية رهيبة. يعني عقاب اضطهاد القساوسة واضطهاد الكنيسة هيكون عقابه رهيب جدا، أن هذه الإمبراطورية سوف تنهار وتندثر. المقصود بهذه الإمبراطورية يا إخواني هي منطقة روسيا أو الاتحاد السوفيتي القديم، ده برضو من ضمن النبوءات. خلاص، وبيقول أن مع اندثار هذا الأمر، اندثار منطقة أو معنى صح إمبراطورية روسيا أو الاتحاد السوفيتي عموما، اللي هيظهر منها، خدوا بالكم بقى، اللي هيظهر منها يأجوج ومأجوج، اللي هيظهر منها يأجوج ومأجوج، واللي هيتحدوا مع أقران لهم في قارة آسيا وهم الصينيين. يا إخوان خدوا بالكم من حاجة مهمة قوي، يأجوج ومأجوج مع الصينيين. وعلى فكرة لمن لا يعلم، يعني يأجوج ومأجوج يشبهوا في الشكل العام بتاعهم، ها، يشبهوا في الشكل العام بتاعهم الصينيين شوية. بصراحة مش موافق على كلامك. ان انا بقول الكلام ده او هذا الكلام يخصني؟ بيقول ان بعد الحملة، بعد الحملة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية اللي هي الحملة المحمدية اللي هتحاول تحرير الاندلس بعد ما اسقطت القوى الموجودة في ارض فلسطين، هيحصل نوع من انواع المعارك الدموية، وهي الاكثر دموية على الاطلاق، وحددها الرجل ب25 سنة، وهتكون في منطقة اوروبا، وهتأتي على الاخضر واليابس. يعني هيبتدي يعملوا حروب في اوروبا، معارك الاكثر دموية على الاطلاق من اي وقت مضى على وجه هذه الارض، هي الاكثر دموية وارهاق عظيم للدماء. هيكون في تلك الفترة الزمنية اللي هي بعد معركة هرمجدون ب25 سنة المفروض على حسب حساباته هو، وهتكون بين العالم الكاثوليكي اللي هيتعرض تقريبا للإبادة، للعالم الكاثوليكي ككل، وهيتعرض تحديدا للإبادة. بيقول كمان ان في تلك الفترة الزمنية اول من سيسقط هو عرش المسيح في اوروبا. المقصود بعرش المسيح في اوروبا يا جماعة الخير، المقصود بعرش المسيح في اوروبا هي ايطاليا، او تحديدا منطقة الفاتيكان، هو بيسميها كده، او دي من وجهة نظره. اول حاجة هتسقط في اوروبا هي الفاتيكان او عرش المسيح في اوروبا. وبيقول ان ده نتيجة انتفاضة من الشرق او المحمديين، او كما ذكرهم هم، هيقوموا بعمل غادر ليقتنصوا العالم الكاثوليكي ويسقطوا تماما كرسي المسيح. ده مستر ادموس يا بيسلاب معايا جماعة الخير. انا هوقف لغاية النقطة دي. احنا لغاية دلوقتي عندنا دي مرحلة هرمجدون، عندي لسه الحرب العالمية الثالثة، عندي لسه مرحلة الحرب العالمية الثالثة والانتي كرايست، والنقطة الاخيرة السكند كامينج فور جيسس. خلينا حياك الله اخونا احمد، خلينا نقف لغاية الجزء ده عشان حتى لا نطيل على الاخوان، يعني برضو نخليها زي ايه، زي حاجات كده، حلقات شورت كده، ها ما تبقاش دسمة قوي، ولا يبقى فيها كم معلومات. اللي يهمني ان احنا نركز قوي المعلومة، نعملها زي سلسلة كده خلاص. والافضل في انا من وجهة نظري من زمان، يعني بعد ما اديت محاضرات ساعتين وثلاثة، وجدت ان المحاضرة ما تزيدش عن ساعة لربع باي حال من الاحوال، يعني اي محاضرة ايا كانت لا يزيد وقتها عن ساعة لربع، عشان الناس ما تملش، وفي نفس الوقت يكون في نوع من انواع التجديد والاسترس على بعض النقاط اللي تم طرحها في اثناء المحاضرة. ده من وجهة نظر، فمش عارف انتوا وجهة نظركم ايه. معايا؟ ايه رأيكم يا اخواني؟ ها نكمل حتة بسيطة كده، ها نكمل حتة بسيطة، حتة بسيطة كده، خمس دقايق بالظبط، هقول لكم يعني ايه اللي هنتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. في حاجة بيقولها هذا الكاتب، بيقول ان هؤلاء الذين سيقتحمون اوروبا، هؤلاء البرابرة الشرقيين واللي هينتصر فيها على الغرب المسيحي، اللي هيستفيد جدا منه المسلمين من انشقاقهم وتشرذمهم، وهينجح العرب تحديدا في اجتياح اوروبا وتحديدا ايطاليا واسبانيا. وعلى فكرة هتنهار، اول ما ستنهار زي ما قلت لكم الفاتيكان او كرسي المسيح في اوروبا، وهيتعرض البابا الى نوع من انواع الاغتيال على يد مسيحيين، على يد مسيحيين. الجميل في الموضوع يا اخواني ان هو بيتنبأ ايضا على مرحلة تالية على طول، وتنبؤات على فكرة كلها بتعتمد عن الكتاب المقدس. بيقول ان في عام بيسموه الكسوفين الكاملين، هتحصل امور غريبة جدا، الشمس هتظلم ويفقد القمر نوره، والبحر هيرتفع حتى تصل امواجه الى ارتفاعات الجبال، الى جبال الهيمالايا. يعني بيقول لك ارتفاع الموجة هتصل الى ارتفاع جبال الهيمالايا، بلدان كاملة سوف تختفي، وده اللي بيسموه الطوفان التكفيري. معايا؟ عفوا انا اسف، هذه الجبال الطوفان التكفيري دوت اللي هو المسلمين على فكرة، الطوفان التاني اللي هو هيصدر من هذه البحار اللي هيصل ارتفاعات الموج بتاعتها الى جبال الهيمالايا. وبعد هذه الظواهر اللي هتحصل سيصل المد التكفيري او الطوفان التكفيري الى مرحلة انه يسود الارض كاملة. عارفين مين هو الطوفان التكفيري؟ انا قلت من شوية الطوفان التكفيري اللي هم المسلمين، يعني سيسود الارض كاملة. هذه نبوءات الرجل مستوحاة من الكتاب نفسه او من اصفار الكتاب نفسه. غريب في الامر، واللي لفت نظري ان حتى مع هذا الجزء اللي احنا موافقين عليه ضمنيا لكنه بيسبق الاحداث، لان هذا الامر يا اخواني لن يكون الا بعد ان يأتي الانتي كرايست او المسيح الدجال، ثم يأتي المسيح فيحكم ويسود الارض بالاسلام. فهو عنده، خليني بقى اقول لكم وجهة نظر انا، وجهة نظرنا احنا كمسلمين، هو عنده جزئية سابقة جزئية، يعني هو عنده جزئية سابقة جزئية. الجزئية اللي سابقة الجزئية بتاعته ان كل الكلام ده هيحصل في الحرب العالمية الثالثة، ان كل الكلام ده هيحصل في الحرب العالمية الثالثة، مش في الانتي كرايست، مش في مجيء المسيح الدجال، لا العكس. المفروض ان بمجيء المسيح الدجال يا اخواني، بمجيء المسيح الدجال ها سوف يكون الحكم للمسلمين، سوف يكون الحكم للمسلمين بعد ان يأتي المسيح الدجال ويقره المسيح عليه افضل الصلاة والسلام، ويقضي فيه على هذه الارض الفترة التي قضى الله ان يقضيها من باقي عمره، ثم يتوفاه المولى عز وجل ويدفن عادي، يأخذ نصيبه من الدنيا. هو عنده حتة اختلاف شوية، مقدم مرحلة على مرحلة اخرى. يعني في كل الأحوال يا إخواني، أنا مش عايز أسبق الأحداث، مش عايز أن أنا أرمي كل الورق بتاعتي بصراحة، أرمي كل ورقي. خلينا المرة الجاية نتكلم على، احنا اتكلمنا على الهرمجدون أو ما سيحدث فيها كده سبوتات، لأن بصراحة الكتاب بالفعل دسم. خلينا المرة الجاية إن شاء الله في أثناء اللقاء معاكم نبتدي نلقي الضوء على مشاهد من الحرب العالمية الثالثة، وإيه اللي ممكن يحصل فيها، وإيه اللي هيحصل فيها، ومين اللي هينتصر فيها، ومين الأحزاب اللي هتبقى موجودة فيها. وأقول لكم على مفاجأة كمان، الرجل محدد نوعية السلاح اللي هيتم استخدامه في هذه الحرب، ودي هي قمة المفاجأة. الرجل مقتنع تماما إن الأمر سيعود إلى ما كان عليه، الأمر سيعود لما كان عليه، بعيد تماما، لا في نووي ولا في حتى طلقة رصاص. المواجهة بتاعت الرجال، مواجهة الرجال فيس تو فيس. معايا؟ يعني حتى لو طيل اكثر من ذلك، زي ما قلت لكم انا يهمني ان احنا نعمل استريس على ما سمعناه، ننقل للاخوة هذه الافكار. كل ما اريد ان اقوله يا اخواني ان هذه الدول او اوروبا وامريكا تحديدا، وتحديدا الادارة الامريكية متمثلة في كل رؤساء امريكا منذ ان قامت هذه الدولة، وهي مكنة ماشية في طريق معين وبتحاول توجه كل الأرض بهذا الاتجاه، شئنا أم أبينا، إرغاما إكراها، بتحاول إن هي تمشي الأرض زي ما هي عايزة، توجه الأرض زي ما هي عايزة. هي اللي بتمشي الأحداث، هي اللي بتحاول تفرض الواقع، هي اللي بتحاول كمان إن هي تغير الأقدار حتى لو كانت النبوءات. مفيش مشكلة، حاضر يا اخوان الحبيب، حاضر. يعني لا أعرف الأحزاب. لا ما هي ما فيش حرب عالمية رابعة يا سرور، ما فيش حرب عالمية رابعة. هي في معركة أرمجدون بين المسلمين واليهود، وهذه أمر مسلم به، معروف حتى مكانها في فلسطين، ومعروف هم عارفين حتى الجدار العازل اللي عملوه دلوقتي نوع من أنواع المقدمات لهذا الأمر. شاءوا أم أبوا، مسجل أخونا أحمد هسمعه إن شاء الله، شاءوا أم أبوا، يعني هذا الجدار العازل بيبصوا يا إخواني الأمر يمشي في طريقه في سكته، عارف سكته، زي بالضبط النظام الكوني، لن يقدم ولن يؤخر، لن يقدم ولن يؤخر، هو ماشي في سكته، عارف هو رايح فين. هذه الدنيا تعلم مصيرها كما تريد أمريكا ولا كما يريد الغرب، بل ستمشي كما رسم المولى عز وجل وكما قال المولى عز وجل، هتمشي في سكتها اللي ربنا رسمها ليها منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، لا بترتيبات أمريكا اللي هي بتعملها دلوقتي وعملية التخريب اللي بتتم. وقول لكم على حاجة كمان، وقول لكم على حاجة كمان، هم كل اللي بيخشوه، كل اللي بيخشوه أن تسقط أو يسقط النظام السوري، لأن بسقوط النظام السوري اعلموا يقينا أن معركة هرمجدون على وشك البدء. يعني بمجرد سقوط النظام السوري يشم نفس البلد دي، تشم نفسها، ثم تبدأ الثورة الإسلامية. واعرفوا أن إسرائيل عليها لعنة الله ستمحى من الوجود. فعشان كده هم بيعملوا نوع من أنواع إطالة الأمد فقط لا غير. يعني ما يحدث في سوريا الآن هو نوع من أنواع إطالة الأمد. أنا بقول لكم وأنا أقرأ هذا الكتاب يا إخواني استغربت جدا، استغربت جدا من كم هذا الحشو الفكري الثقافي اللي الأمريكان نجحوا بالفعل إن هو يصدروا للعالم كله عن طريق مجموعة من الأفلام الرهيبة جدا في إمكانياتها الفريدة جدا في نوعياتها، يعني اللي تشد انتباهك بطريقة رهيبة عشان توصل لك فكرة معينة، وبالتالي تبتدي تتقبل بعض الأمور، بتعمل نوع من أنواع التخدير اللامباشر للعقول الإسلامية لهذا المارد النائم الذي يخشون بمجرد استيقاظه أن تحدث مراحل النهاية، لأنهم يعلمون أن لا دار آخرة له إلا جحيم، يعلمون يقينا أن جنتهم على الأرض، أما في الآخرة فلن ينالوا الجنة ولن ينالوا الرحمة من الله، فقد استوفوا أجورهم في الأرض. نعم نعم، هل الكتاب بصغطش؟ نعم، هو عبارة عن رسائل نثرية وشعرية، لكن عشان كده ما تقدرش انت تبتدي تسرده السرد العادي، عشان كده يعني انت لو قرأت هذا الكتاب مش هتقدر تسرده السرد العادي، انت عشان تطلع الكلمتين اللي انا قلتهم دول بتحتاج انك تقرأ ابحاث على الفصول بتاعة الكتاب، يعني في ناس عاملة ابحاث على هذا الكتاب، تقرأ من الابحاث ما تقرأش من الكتاب، دي صعبة جدا، في ناس اساسا بتعمل ابحاث على هذا الكتاب زي ما قلت لكم، يعني عاملين مركز دراسات مستر ادموس في الولايات المتحدة الامريكية، ومش عايز اقول لكم يا جماعة الخير والله ان الادارة الامريكية بتتخذ من هذا الكتاب وهذه النبوءات الخط اللي بيمشوا عليه واللي من خلاله بيبتدوا يرسموا خططهم وسياساتهم، تصدقوا ما تصدقوش لكن هذه الحقيقة واعترف بها بالفعل، وده الاعتراف به نتيجة توفير كمية رهيبة جدا من الميزانية الأمريكية لهذه النوعية من المعاهد العلمية. يعني هذه المعاهد العلمية مركز علماني، نعم ما احنا عارفين انه علماني، بس أمريكا بتدعمه. وعلى فكرة اقول لك على حاجة يا سرور عشان بس تبقى انت فاهم حاجة، العلمانية دي يضحكوا على الأغبياء من النصارى، يضحكوا على الأغبياء من النصارى بيها، لكن اللي بيقود الأمور في دول أوروبا وبيقود الأمور في أمريكا متدينين جدا. حد عنده اعتراض على اللي أنا بقوله؟ يعني من يقود أوروبا كل دول أوروبا بدون استثناء لابد أن يكون متدين جدا، وكذلك الأمر أيضا في أمريكا. فالعلمانية اللي انت بتتكلم عليها يا سرور دي بتاعت الناس اللي هي العوام الناس العوام. أما القادة، أما السياسات، أما الأنظمة، فرجالها متدينون جدا جدا جدا. طب أنا هديك السؤال، لنفترض أن رئيس أمريكا أظهر عدم تدينه، مش أمريكا علمانية وبتؤمن بالعلمانية وبحرية الديانة، ماذا سيكون مصير رئيس أمريكا إذا أظهر عدم تدينه أو أنه مسيحي مش مخلص للمسيح؟ تفتكروا هينجح؟ ها تفتكروا هينجح؟ لا يمكن، لا يمكن، من رابع المستحيلات، بل لابد من المقاومات الأساسية، وإن يكون في الدرجة الأولى في أي مرشح سواء في أمريكا أو في أوروبا أن يظهر تدينه، ويظهر كمان ترابط الأسري، الترابط الأسري والتدين الأول يتم اختياره. تخيلوا حتى من الشواذ أنفسهم، حتى من الشواذ أنفسهم. معايا؟ مين اللي قالك ان امريكا مش دولة ثيوقراطية؟ مين اللي قالك كده؟ النظام الامريكي نظام ثابت، عجلة واحدة او مكنة واحدة يتم تغيير تروس فيها، لكن المكنة ككل مرسوم لها خط قديم وهي تمشي عليه دون خلل او ملل او انحراف. واضح؟ دون خلل او ملل او انحراف. معايا؟ والدليل على كده كمان، بصوا في اوروبا، في اي ملك من ملوك اوروبا ماذا يزين رأس ملوك اوروبا؟ ايه اللي بيزين او مش بيزين، اللي بيميل تيجان ملوك اوروبا؟ الصليب، الصليب. يا جماعة الخير، اياكم والانجراف في فكرة ان ده علماني ولا ده دولة ثيوقراطية. كل الدول الاوروبية وتحديدا امريكا كمان في وسطهم او اولهم، دولة ثيوقراطية دينية قح، وما العلمانية وما الليبرالية الا مجرد قناع ذائف اوهموا به الاغبياء من العرب والمسلمين والمسيحيين ايضا. واللي ما يقولش كده وما يفهمش كده يبقى حمار، لا يحتاج الى بردعة، بل يحتاج الى شخص يضيقه العذاب والامرين آناء الليل وأطراف النهار، يسب أباها وأمه ويمتطي ظهره، عشان بس الأمور تبقى واضحة. اللي ما يفهمش الكلام ده يبقى حمار، اللي ما يفهمش الكلام ده يبقى حمار. والله يا دكتور أمان، والله اللي ما يفهمش الكلام ده يبقى فعلا حمار. مفيش حاجة اسمها علمانية وليبرالية في أمريكا وأوروبا، هذا الأمر يضحك ويغرر به العامة والدهماء ومجموعة الأغبياء في دول الشرق الأوسط وفي بلاد المسلمين. أما باقي مؤسسات الدول الغربية كلها قاطبة، كلهم دول تعتمد أولا وأخيرا على الفكر الإسلامي. ارجعوا إلى ما قاله جورج دبليو بوش، ارجعوا إلى ما يقوله هنري كيسنجر، ارجعوا. رجل كبر وخرف فمبقاش يوزن كلامه قوي، لكن بيقول بيطلع، وده في غاية الأهمية. ولا في حاجة اسمها ديمقراطية ولا اي هاكس من هاكس، ده مجرد قناع يخدعوا به الاغبياء ممن تركوا دين ربهم ونهج نبيهم وهرعوا على اثارهم، حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلوه وراءهم. حياك الله يا شيخ رضا، ازيك حبيب قلبي؟ معايا يا اخواني؟ معايا؟ عصر النهضة ورجالاته تخلصت. طيب ماشي خلاص، خليك عايش في اليغمة بتاعتك والفكر بتاعك يا سرور. روح اقرأ الكتاب وافهم ما يدور فيه، ثم اطلع اكثر على ادارة امريكا وعلى كيفية الادارة الامريكية وكيفية تعاملها. يا اخواني، ما اعطيت اسرائيل، ما اعطيت فلسطين الى اسرائيل الا فقط نبوءات نستر آدموس. ما أعطيت فلسطين لإسرائيل إلا فقط من أجل هذا يا إخوان، إلا فقط من أجل هذا، فقط من أجل هذا. كل ما يحدث لنا الآن فقط من أجل المجيء الثاني، كل ما يجري لنا الآن، كل من تأييد لأوروبا لإسرائيل وكل هذا الدعم فقط من أجل هذا، ويستغل اليهود حماقة المسيحيين في هذا الأمر. يعني المسيحيين منتظرين يسوع يجي لهم وينزل في إسرائيل، وإسرائيل يحكمها اليهود، هكذا النبوءة. وإسرائيل تستغل تماما جهل المسيحيين وضلالهم ها في هذا الأمر. يعني احنا فاكرين ان المسيحيين ان هم يعني أذكياء، والله هم أذكياء، بل هم أغبى خلق الله، ويجرونهم اليهود من أنوفهم كما تجر الأبقار إلى حتفها بحلقان في الأنوف. صدق رب العزة عندما وصفهم بالضالين. اليهود سايبينهم على عماهم، احنا هنا عشان المجيء التاني، طيب مجيء التاني مجيء التاني، خليكم قاعدين منتظرين المجيء التاني يا أولاد الهبل، يا أولاد الهبل، ده المجيء التاني ده ملك اليهود اللي هيسود بينا العالم. هكذا فكر اليهود وفكر النصارى، احنا حاطينهم هنا عشان المجيء الثاني، عشان الرب ينزل فيهم. دول بيشتغلوا على دول، ودول بيشتغلوا على دول، دول بيتمالسوا لدول، ودول بيتمالسوا لدول، ودول لو شافوا دول في حتة ضلمة على رأي الدكتور مرسي 2-3-4-5-3-6-7 يعني هيلعبوا لهم بأصابعهم زي ما بيقولوا الدكتور مرسي، اللي حرق دم ناس كتير، اللي حرق دم الأخبية مع احترامي يعني بصراحة يعني والله. افهموا الدنيا ماشية ازاي، افهموا الطريق رايح لفين، اعرفوا اعرفوا السكة رحل فين، السكة رحل اتجاه امريكا عايزاه. شوفوا من الغباء ايضا يا اخواني، يقول لك ايه، شوفوا من الغباء يقول لك امريكا بتأيد مرسي. يا سلام، ليه يا معلم بتأيد مرسي؟ يقول لك عشان ايه، يخلي مصر يوضر مصر. يوضر مصر ازاي؟ عشان يجعل مصر تنهار وتتشرذم واخر الاشياء الهبلة اللي قالوها ان الدكتور مرسي اعطى وعدا صادقا للرئيس السوداني ان هو يعطيه حلاب وشلاتين. كل ده ولغاية دلوقتي مش قادرين يفهموا ان الموضوع مش موضوع سياسة يا اخبية، الموضوع موضوع دين، دين، دين. نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة الف، وما يحدث هو نوع من انواع القيادة القبرية للعالم كله، للعالم كله بيقودوه كما يريدوا فقط هم، لا كما تريدون انتم. يعلمون ان هناك نبوءات تحققت في هذا الامر، وهناك نبوءة قادمة تخصكم كمسلمين، لكن امتى الكلام ده؟ لما نحرر القدس ونتجه لتحرير الاندلس ايضا باسقاط كرسي يسوع المزعوم في روما. عرفتوا امتى؟ والوعد آت، الوعد آت وقريب، شئتم أم أبيتم والله متم نوره، نوره ولو كره الكافرون. والله يا إخوان الله متم نوره ولو كره الكافرون. مهما فعل، مهما حاربوا في النبي، مهما سبوا الدين والإسلام، مهما حاولوا تشكيك المسلمين، مهما وقع أوقعوا بين المسلمين بعضهم البعض من الأغبياء منهم فقط لا غير، ممن يجعلون القوى الإسلامية تتفتت من يعني لأسباب تافهة واهية وأغراض شخصية، الأمر آت آت. المسيح سوف يسود الأرض يا سرور، لكن تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. شئت أم أبيت، في ذلك اليوم وفي تلك الساعة سيأتي إلى يسوع أمثالك يا سرور إذا كنت على قيد الحياة. يقولون يا رب يا رب إننا تنبأنا باسمك، وباسمك صنعنا قوات، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك دخلنا البلطوك وشتمنا المسلمين. سيقول لك المسيح يومها يا سرور اذهب عني يا بغل، قصدي يا فاعل الاسم، اني لا اعرفكم بو قط. هكذا سيكون الرد. حد عنده اسئلة يا جماعة؟ حد عنده أسئلة؟ روح شوف زباينك يا سرور، روح شوف زباينك. حد عنده أسئلة يا جماعة؟ حد عنده تعليق؟ إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله في الحلقة القادمة، أنا زي ما قلت لكم الحلقة القادمة هتبقى أكثر إثارة، هيبقى فيها الحروب بقى والأدوات المستخدمة فيها، وإلا يحصل الراجل شرح حاجات غريبة أساسا خرب بيته وبيت أيامه الطين. يعني بجد فعلا شيء ممتع، شيء ممتع. وعلى فكرة هو بيدلل على هذا الأمر ببعض الأمور القديمة كمان، يعني هو هتلاقي في بعض الأحداث بيحصل فيها نوع من أنواع يعني بيسموها التايمينج جامب أو نطة زمنية، بينط للخلف مثلا نطة زمنية ثم يذهب إلى الأمام. معايا؟ طيب إن شاء الله يخلص. ها حد عنده أي تعليق من الإخوة المسلمين؟ أنا عايز الإخوة المسلمين أولا. أخونا سندال، أخونا دكتور رمادو، عفوا عايز المايك دكتور رمادو. طيب أنا انتهيت يا إخواني، وإن شاء الله بإذن الله زي النهاردة الكتاب ده اسمه نبوءات نستر أدموس. انت مش يعني بصوا يا جماعه الخير، يعني لمن يقرا الكتاب انتوا لو فتحته هتلاقيه برضو ايه حاجه كده زي زي الرباعيات كده، حاجات نثريه واشياء شعريه، لكن الافضل ليكوا انكم تقراوا الابحاث الخاصه بيه. معايا يا جماعه؟ معايا يا اخواني؟ انا بقول لكم بس على السكه عشان ما توجعوش دماغكم وتجهدوا اذهانكم، اذهبوا الى الابحاث المذكورة على هذا الكتاب، اذهبوا الى الابحاث المذكورة على هذا الكتاب. وعلى العموم انا على يقين ان انتوا هيستهويكم الابحاث اكثر. اما لو حد عايز يطلع على الـ الـ الـ الـ الـ الـ بص بقى، اول دي اول لطشة اخونا احمد، دي اول لطشة ان النبوءات مصدرها اسلامي. ليه؟ عشان اللي انا قلته من شوي اللي هو الاعصار التكفيري. نعم كان قصة، هو عالم بالكتاب على فكرة، واستخدم كثير جدا من النبوءات من النصوص في الكتاب، واللي يقرأ كتابه هيكتشف هذا الأمر. فلمجرد ان الرجل تنبأ فقط بالإعصار التكفيري اللي هم المسلمين، ده اسمه كده المسلمين يساوي الإعصار التكفيري، فقالوا ان هذا الكتاب مصدره إسلام، بس مع ان اساسا المسلمين ما لهمش علاقة نهائي به، ولا حتى واحد فيهم قرأوا الا في القرن العشرين فقط لا غير. يعني المسلمين لم يقرأوا هذا الكتاب إلا بعد ترجمته. لا لا لا لا لا يا سرور، معلش معلش، ما أي حد يا سرور بيتنبأ على خرابكم وانهيار الكنيسة بتقول إن هو مش قصة، زي بالضبط أورجانيوس، زي أورجانيوس بالضبط. أي حد ما يعجبكوش تقولوا عليه علماني ومش قصة وابن دين كلب ووسخ وفي كل العبر زي ما بيقول. ده انت قلت في أورجانوس ما قاله مالك في الخمر، ومحروم وفي كل العبر. نسمع أخونا الحبيب الدكتور أمادو ونعطيه الإدارة إن شاء الرحمن الرحيم. جاهز للإدارة دكتور أمادو؟ أنا مش معقول أقول محاضرة أمسك إدارة كمان، مش معقولة. يعني لو في حد من الإخوة لديه تعليق أو شيء، طيب ندي المايك والإدارة أخونا الحبيب دكتور أمادو إن شاء الله نكمل المحاضرات دي. ربنا عايزك يا أخي نكمل هذه المحاضرات وباقي الأفرع بتاعة الكتاب. احنا قلنا واحد، فضلنا ثلاثة، هنعملهم على ثلاث مرات إن شاء الله الرحمن الرحيم إذا كان في العمر بقية. في نفس اليوم زي النهاردة يوم السبت إن شاء الله الساعة 11 بر، اعتبروه فيلم السهرة يعني. فضل أخونا الحبيب دكتور أمادو معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.